يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يفعل في المحلات الآن من أن يشتغل عمالة في المحل ويعطون الكفيل كل شهر 700 ريال؟ ما يفعل في المحلات الآن من أن يشتغل عمالة في المحل ويعطون الكفيل كل شهر مثلا 700 ريال، هل هذا جائز؟ لا، هذا لا يجوز، لأن هذا خلاف إذن ولي الأمر. ولي الأمر إنما أذن بالعمال لمن عندهم أعمال يشغلونهم فيها بالراتب، يعطيه راتبه. أما أنه يخلف النظام أو يتاجر، هل يسمون المتاجرة بالأشخاص أو بالمتاجرة بالإنسان، لأنك تسخره بالعمل وتأخذ عليه، وهو مجبر أن يخضع لهذا غصبا عليه لأنك تسفره لو ما أطاع. هذا فيه قهر وفيه استغلال لكسب الناس وعرقهم، وفيه مخالفة لنظام ولي الأمر، ولا يجوز هذا. نعم.